بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، استكمالا لما كنا نتحدث عنه من ذكر بعض أنواع العذاب في النار، نعوذ بالله من النار، نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أسامة بن زيد قال: قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معي في هذه الصورة العظيمة من صور العذاب في النار نعوذ بالله منها، قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إخواني، الإنسان إذا تقطع ولو جزء يسير من الغشاء الذي يربط الأمعاء، هذا يستدعي عملية جراحية، وأنتم تعرفون ذلك جيدا، لا ولا قرحة ولا استئصال، تعرفين منطقة الأمعاء هذه طويلة، يعني طولها كام؟ 9 أمتار تقريبا طول الأمعاء التي في بطن الإنسان. طب كيف هي متصلة بعضها ببعض؟ هناك غشاء رقيق يعني يمسك الأمعاء بقدرة الله بعضها في بعض. إذا تقطع هذا الغشاء، عملية تسمى عملية الإيه؟ أيوة، الفتاء. يقول لك فتء. الفتء ده عبارة عن إيه؟ إن الغشاء الرقيق اللي بيمسك الأمعاء بعضها في بعض اتقطع. تخيل بقى الصورة دي، إن الأمعاء نفسها هتخرج من بطن الإنسان والعياذ بالله تعالى. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. شوف صورة، شوف اللفظ النبوي، الإلقاء مع ما فيه من شدة وإهانة، يلقى في النار، فتندلق يعني تكب تخرج والعياذ بالله، أقتابه يعني أمعاؤه، تندلق أقتابه في النار. إذا كان تقطع الغشاء الرقيق ده في الدنيا يعني يستجلب من الإنسان عملية جراحية، فكيف إذا خرجت الأمعاء كلها والعياذ بالله تعالى، ومع ذلك يدور حولها، يعني يدور كما يدور الحمار برحاه في النار والعياذ بالله. أهل النار شايفين الصورة، فيتجمع حوله أهل النار فيقولون: ما لك يا فلان، ما شأنك؟ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ولكن ما الجريمة التي وقع فيها هذا الرجل إذا كان فعلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وشوف الخطر، إذا كان ده شأن الإنسان اللي بيؤمر بالمعروف وما بيعملهوش وبينهى عن المنكر وبيرتكب، أمال اللي ما بيؤمرش أصلا بالمعروف، اللي عايش حياة كحياة الحيوانات والعياذ بالله تعالى، لا يفهم لماذا خلقه الله، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يشرب ما يشاء والعياذ بالله، يعاشر ما يشاء من النساء، إذا كان هذا حال الإنسان الذي يأمر بالمعروف ولكن لا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. والبعض ربما يقول: إذا كان الأمر كذلك فوالله نحن نترك إذن الأمر بالمعروف لأننا لا نفعل، هذا يؤدي بالإنسان لعقوبة أشد والعياذ بالله. كحال طالب داخل مثلا امتحان وعليه 10 مواد، هو مقصر في 3-4 مواد، فلما لقى نفسه مقصر في مادتين 3-4 قال: طب ما بالمرة بقى، ايه، مش لازم بقية المواد. هل ده عقل؟ هل ده فهم؟ نقول له: لا، اجتهد، عدي في دول وممكن التانيين يبقوا معاك بعد كده. فكذلك الإنسان اللي يقولك أنا هأمر بالمعروف إزاي وأنا بعملهوش، نقول له: لا، اجتهد في أن أنت تأمر بالمعروف وتإيه وتعمله، وتنهى عن المنكر ولا تفعله، وإلا لو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هتبقى كده جريمة مع جريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هؤلاء وعلى رأس هؤلاء الذين يفعل بهم ذلك عمرو بن لحي عليه لعنة الله، لأنه أول من غير دين العرب والعياذ بالله تعالى، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار يعني أمعاءه. ومن صور العذاب في النار أيضا نعوذ بالله منها السلاسل والأغلال والقيود والمطارق. قال الله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. وقال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الأغلال هي التي توضع في الأعناق، وهذه يفعلها الناس للإذلال الإنسان. يبقى واحد مثلا مربوط من رقبته كده بحبل أو بسلسلة، في نوع من الإذلال والإهانة، وأهل النار هم أهل الإذلال والإهانة والعياذ بالله. فلذلك من صور تعذيبهم وضع الأغلال في أعناقهم والعياذ بالله. ولذلك قال الله وجعلنا الأغلال في إيه؟ في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لا يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه. وقال أيضا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقد ذكرنا مرة سابقة عذاب السحب في النار والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا الأنكال، وهي القيود أيضا سميت أنكالا لأن فيها تعذيب وتنكيل بهم والعياذ بالله تعالى. وأما السلاسل فهي نوع آخر من العذاب يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنيا. وقال بعض السلف أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يخرجوا من النار، ولكن قيدهم لترسى وجوههم في النار والعياذ بالله تعالى. نوع من الإذلال أيضا، أضف إلى ذلك نوع من الإهانة لهذه الوجوه التي كانت تتكبر عن السجود لله عز وجل، التي كانت تأنف عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى خذوه فغلوه، هذا الجهنمي الذي يؤمر به إلى النار يأمر الله الملائكة بأخذه خذوه فغلوه. أتعرف كم ملكا إذا أمر الملك جل جلاله إذا أمر بأخذ إنسان ورد في بعض التفاسير أنه يجتمع عليه 100,000 ملك والعياذ بالله تعالى، كلهم يريد الإغلاظ عليه، بل يتقرب إلى الله بالإغلاظ عليه. يعني اللي هيغلظ عليه أكثر هذا يتقرب إلى الله أكثر بإغلاظه على هذا المجرم الكافر. خذوه فغلوه، فغلوه يعني إيه؟ قيدوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، يصلى هذا العذاب الشديد في النار والعياذ بالله. ثم من صور العذاب ثم في سلسلة ذرعها يعني طولها 70 ذراعا فاسلكوا. قال بعض السلف تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فيه والعياذ بالله تعالى، فينظم فيها كما ينظم الجراد. لما تجيب حيوان كده وتدخل في سيخ والعياذ بالله تعالى، تدخل السلسلة من فيه وتخرج من دبره والعياذ بالله تعالى، ويعذب بذلك في جهنم. وقال أيضا لو اجتمع أهل الأرض جميعا على حمل حلقة واحدة منها ما استطاع. السلسلة اللي بيعذب بها الإنسان ده لو حلق منها بس واحدة، أهل الأرض يجتمع عشان يشيلوها ما يقدروش، ما بالك اللي بيعذب بها يبقى شكله إيه؟ نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. ومن ذلك أيضا المقامع، والمقمعة هي المطرقة، كالمطرقة يضربون بها والعياذ بالله، لأنهم يحاولون الخروج، يحاولون الهروب والعياذ بالله تعالى، فيطوحون بالمطارق إلى سواء الجحيم. كلما أرادوا ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيه؟ أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، يقال لهم ذلك تبكيتا وتعذيبا والعياذ بالله تعالى. وعندما يرى الكفار ذلك ويرى الكفار هذه الصور الأليمة من التعذيب وأنهم لا مناص لهم ولا مهرب وأن الندم لن ينفع، تجد منهم من يبكي، وتجد منهم من يدعو على نفسه، وتجد منهم من يتوجه للخزنة يطلب منهم أن يخرجوا من النار، ومنهم من يتوجه إلى الله يطلب منه أن يخرج من النار. فمثلا قوله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب يندمون، وقوله أما من أوتي كتابه ورأى ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو على نفسه بالهلاك والعياذ بالله تعالى. بل إذا ألقوا في النار في أماكن ضيقة، قال الله عز وجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، يعني مقرنين مقيدين، دعوا هنالك ثبورا. فتجيبهم الملائكة لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وإيه؟ وادعوا ثبورا كثيرة، هلك واحد، لا أنت تدعي بقى ثبورا كثيرة، خلاص لا مهرب ولا مخرج لك من النار والعياذ بالله. فيعلو صراخهم فيصطرخون فيها ويطلبون النجدة ويطلبون من يخرجهم منها، فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أنت جاي وأنت في النار تتمنى اللي أنت تعمل صالحا؟ طب ما كانوا في الدنيا بيتحايل عليك الخطباء والدعاء إلى الله عز وجل صلي صوم رمضان، اجتهد في العمل الصالح، اترك التبرج وارتدي الحجاب، اترك المخدرات، اترك التدخين، اترك ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لما يعرض الإنسان نفسه لعذاب الله؟ لما يجعل الإنسان نفسه في موقف لا ينفعه فيه الندم؟ لما يترك الإنسان العمل الصالح ثم هو يتمناه في نار جهنم؟ بقى بيتمنى يصلي وهو في نار جهنم، بيتمنى يطيع ربنا وهو في نار جهنم. طب قالك كم سنة ما طعتش الله ليه؟ ما طعتش الله ليه؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال بعض السلف: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن عليه ولا نتمنى نحن ما هم عليه. ما تلاقيش واحد في النار يقول له رب طلعني أشرب حتة حشيشة ولا أشرب سيجارة ولا ما عندي معاد، ما فيش الكلام ده. بيتمنوا ان هم في النار عايزين يطلعوا عشان يعبدوا ربنا. وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. انتوا عقلتوا خلاص، بس العقل جه متاخر. انتوا فهمتوا بس الفهم جه متاخر، مش هينفعهم خلاص. يعترفون بين يدي الله عز وجل بذنوبهم ويطلبون المخرج، يقولون: فهل الى خروج من سبيل؟ هل هذه الطلبات يا اخواني تقبل؟ لا، بل ترفض بشده. ويجابون كما تجاب الانعام. تلاقي انت ماشي كده معدي كلب بينبحك، تقول له ايه؟ شوف الإهانة بقى. يقولون، يطلبون من الله عز وجل ويعترفون ويندمون، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. طب احنا كنا وعشين وكنا كذا وكنا كذا، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ايه الإجابة؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. شوف، اخسأوا الكلمة التي تقل الحيوان والعياذ بالله تعالى. حق القول عليهم، وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ولا يقبل فيه رجاء. ولو ترى إذ المجرمون، شوف الصورة دي معايا كده وتأملها، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. إمتى الإنسان ينكس راسه قدام واحد؟ ذل وندم شديد بيتقطع قلبه من جوه، يقول له: يا ريتني سمعت كلامك، يا ريتني ما خالفتك، يا ريتني عملت اللي انت قلت لي عليه. ويبقى واقف قدامه كده مش طايق، يحط عينه في عينيه. شوف بقى حلهم هنا: ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا. يقول: انت كنت فين؟ انت كنت فين من القران؟ كنت فين من السنه؟ ما انت شايف ولا بتعقل طول حياتك دي. هنا بقى جاي يقول ايه؟ ربنا ابصرنا وسمعنا. طب عايزين ايه؟ فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اليقين جه متأخر. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها الآية. فماذا يفعلون؟ طلبوا من الله عز وجل فلم يجبهم. يتوجه أهل النار إلى الخزنة، وخازن النار هو مالك عليه السلام، خازن جهنم. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كأكره ما أنت رائن، صورته كريهة جدا كما ذكرت لكم من قبل. ومعه أيضا ملائكة أخر قائمون على التعذيب في النار اسمهم الزبانية. يتجهون لخزنة النار يطلبون منهم التخفيف، أن يشفعوا لهم كي يخفف الله عز وجل عنهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: طب انتوا عايزين منهم؟ ادعوا ربكم يخفف عنهم. طلبوا من الله لسه من شوية هو: ربنا أبصرنا وسمعنا، فإيه؟ والآية اللي قبلها: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال إيه؟ فيروح مش عارفين يعملوا ايه، الهلاك اللي هم فيه والعذاب اللي هم فيه، وحنفضل كده لامتى؟ طب حد يشوف لنا مخرج، يشوف لنا حد يشفع لنا. فيلاقوا مين ما عندهم في النار؟ الملائكة الخزنة. يقولون لهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يرد عليهم يقول لهم ايه؟ اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ مش في رسل جات لكم؟ مش الرسل حذروكم؟ مش الرسل قال لكم ده حرام وده حلال؟ انت ليه ركبت دماغك وبقيت مصر على الحرام؟ ليه تعرف ان الحاجه حرام ومصر عليها وبتسمعش الكلام؟ ليه حتى ما بتحاولش تجاهد نفسك اللي انت تقرب من طريق الله سبحانه وتعالى، تسمع مجالس العلم، تسمع الايات، تسمع القران، بدل ما انت طول النهار والليل مسلسلات واغاني وحاجات بتبعدك عن طريق الله سبحانه وتعالى؟ ادعوا ربكم يخفف عنا. كان الرد: اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ مش هيقدروا يكذبوا بقى. قالوا: بلى. قالوا لهم: خلاص ادعوا انتوا. قالوا: فايه؟ فادعوا. طب ولما يدعوا: وما دعاء الكافرين الا في ايه؟ يعني لا يسمع ولا يستجاب له، خلاص مفيش، ملوش اجابه. وعند ذلك يسالون الموت والهلاك. تخيل بقى ان واحد من كتر العذاب اللي هو فيه نفسه يموت، يوم يتجه لمالك خازن النار ويقولون له: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يوم يرد عليهم مالك يقول لهم ايه؟ قال: انكم ماكثون، انتوا قاعدين. يقضي علينا ربك، هو اللي انتوا عملتوه في الدنيا كان ايه؟ محاربة شرع ربنا كانت ايه؟ والسجود لغير الله كان ايه؟ والطواف بغير الله كان ايه؟ والكفر اللي انتوا نشرتوه في الناس كان ايه؟ والمعاصي والكبائر والشرب وغير ذلك، ان لم تتجاوز تتداركهم رحمة الله عز وجل ودخلوا النار، هذا هو المآل. ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تشعر في الآيات وفي إن كل طلب ليهم غير مجاب، لا خروج لهم من النار، لا تخفيف لهم من العذاب، بل عذاب أبدي سرمدي دائم، وهذا في حق الكفار. أما من مات مسلما وكان على كبيرة من الكبائر فأوبقته وأدخلته النار لم تدركه الرحمة، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فلو عذب فهو في النار ولكن لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. وهناك عندما إذا وجد أهل النار هذه كلها ترد وترفض ولا يستجب لهم، يشتد نحيبهم وتفيض دموعهم ويطول بكاؤهم. بكاء إيه يعني؟ بكاء واحد مثلا حد حبيبه مات له، بكاء واحد مثلا جاله مرض مثلا سرطان وحيموت بعد، لا ولا ده يجي حاجة جنب بكاء أهل النار. بكاءهم يصفه النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. تخيل أنت بقى، اقعد فكر فيها كده واسبح كده بخيالك في واحد عمال يبكي لدرجة كتر المية وكتر الدموع اللي نزلت منه تجري سفينة، تبقى قد إيه؟ ده السفينة ما بتجريش في نهر النيل، نهر النيل ضيق. يعني شوف اللي هم فيه والعياذ بالله تعالى. قال وإنهم لا يبكون الدم، يعني إيه؟ في الرواية الثانية يبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم كهيئة الأخدود. يعني الدموع خلصت، ينزل دم من عينيهم، يعمل في وشهم والعياذ بالله تعالى، يخرم كده خدودهم زي الأخديد. قتل أصحاب الأخدود هم اللي حفروا الحفر للمسلمين وألقوا فيها، أشعلوا فيها النار، وكانوا بيرموا الناس فيها، المجرمين اللي كانوا بيعذبوا الناس في المؤمنين بالله عز وجل. شوف بقى العقوبة بتاعتهم، تصير في وجوههم كهيئة الأخديد الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت والعياذ بالله تعالى. خسروا والله، خسروا أنفسهم، خسروا أهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان. واستمع معي إلى عويلهم وهم يرددون حال العذاب، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هم خلاص اعترفوا بقى، احنا كنا بنطيع السادة والكبراء يقولوا لنا يمين يمين شمال شمال، مش مهم بقى حرام ولا حلال، المهم أنا عبد المأمور ونسمع الكلام وخلاص. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. طب يتعامل فيهم إيه السادة والكبراء؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يا رب شدد عليهم وزود عليهم العذاب، هم السبب، ولعنهم لعنا كبيرا والعياذ بالله تعالى. وكل منهم يأخذ حقه من عذاب الله عز وجل، ولا يخرج أحد منهم النار لأنهم ماتوا على الكفر بالله عز وجل. إخواني، لما كانت النار بهذه الشدة وهذه الفظاعة، حذرنا الرؤوف الرحيم سبحانه منها، وحذرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالمؤمنين منها، وكانت التحذيرات مختلفة ومتنوعة. فتارة يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة المباشرة، فيقف خطيبا فيقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، وظل يكررها في مقامه صلى الله عليه وسلم حتى سقطت الخميصة التي كانت على رجليه، التي كانت عليه صلى الله عليه وسلم من شدة انفعاله بالموعظة. وجمع الناس عندما أمره الله عز وجل بالبلاغ، وقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، وقال أيضا اتقوا النار وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، كأنها أمامه، كأن النار أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أعرض وأشاح، كأنه قال حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال لنا اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. شوف الخروج من النار، عدم دخول النار سهل إزاي، ولو بشق تمرة. شق تمرة هيعمل كم فلوس؟ عشان الناس يعني بتحتقر الأمور اليسيرة، الأعمال الصغيرة ربما تنجي صاحبها من النار، فكيف بالصلاة؟ كم ثوابها عند الله؟ وكيف بالصيام؟ وكيف من يصلي لله عز وجل بالليل؟ وأيضا من هذه التحذيرات أن علمنا صلى الله عليه وسلم أدعية نواظب عليها، فكان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله من يقول، أكثر دعوة كان بيدعي بها، شفت الخطر، كانت أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وهو صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما، احفظ بقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء ده شامل خير الدنيا والآخرة كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة العبادة والعافية، وفي الآخرة حسنة الجنة والمغفرة، وقنا عذاب النار يعني احفظنا من كل ذنب يجرنا إلى النار والعياذ بالله تعالى. وبعض الصحابة من شدة خوفه من النار سأل الله عز وجل أن يعذبه في الدنيا ما كان سيعذبه به يوم القيامة، فعاد الرجل ضعيفا وصار مثل الفرخ، يعني جسمه صغير خالص وضعف. فراح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزوره، فبيسأله هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ النبي فهم أنت كنت بتدعي بتقول إيه، فقال نعم كنت أقول الله. شوف بقى القلوب الخايفة، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، مش هتطيقه، لا. وده صحابي، تخيل. امال احنا بقى نعمل ايه؟ سلم يا رب سلم، عشان الناس ما تتغرش. حتى لو صمنا رمضان وقمنا رمضان واجتهدنا، نعم نطمع في رحمة الله وأنه لن يخلد مسلم في النار الحمد لله، ولو مات عاصيا هو في مشيئة الله، إن شاء عذاب إن شاء غفر له. لكن ما يبقاش آمن من مكر الله، ما يبقاش إنسان مغرور، ما يبقاش شايف نفسه عمل اللي ما تعملش، ما يبقاش بيتعالى على الناس ويتكبر على الناس بالطاعة وشايف أنه أفضل من غيره وغير ذلك. هذا صحابي ومع ذلك كان بيسأل ربنا اللي هيعذبه به في الآخر يعجله له في الدنيا. يعني في شو يعني عايز أقولها، يعني هو كان ليه قدر مثلا من العذاب فهو دعا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تطيقه، وعلمه بقى يدعي يقول إيه، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الأدعية برضو المهمة جدا عايزين يا إخواني نحفظها، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. نقوله كده، اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حاجتين، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب الإيه؟ القبر. أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. كرر هذا الدعاء وأكثر من هذا الدعاء. وأمرنا إذا انتهينا من التشهد، صح معايا عشان الدعاء ده مهم، وقال بعض العلماء بوجوبه ولو تركه الإنسان عليه سجود سهو. أمرنا بعد أن ننتهي من التشهد أن نتعوذ بالله من أربع، أن نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بل كان يعلم الصحابة هذا الدعاء ويحفظهم إياه كأنه سورة. ابن عباس بيقول لك كان بيعلمنا الدعاء ده زي ما بيعلمنا السورة من القرآن، وده يبين لك خطر وأهمية الدعاء ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون مسافر، ودي سنة مهجورة بقى تقريبا كلنا ما نعرفهاش، لما الإنسان يكون مسافر ويدخل عليه وقت السحر يقول إيه؟ لما يبقى الإنسان مسافر ويدخل عليه وقت السحر يقول إيه؟ الدعاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا برضو، يقول إيه؟ سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم أفضل الله ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. برضو شوف ذكر النار دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي على لسانه عشان يعلم الأمة، يقول إيه؟ سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وحتلاقوه موجود معاكم في الكتاب اللي وصيتكم به اللي هو مختصر الإيه؟ مختصر النصيحة. سمع سامع يعني بلغ قولي هذا رجلا فسمع ثم بلغه هو لغيره، يعني ده تنبيه على شرف الذكر ده. أو سمع بدل التجديد وسمع سامع، يعني هو سمعنا ونحن نقول فشهد لنا به عند الله، وشوف آخرها عائذا بالله من النار. وكان صلى الله عليه وسلم بيحذر الصحابة تحذير عملي، لما شاف راجل من واحد من الصحابة لابس خاتم ذهب في إيده عمل إيه؟ نزعه وطرحه وقال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يعني معناه لو هو فضل لابس الذهب ممكن يدخل بسبب كده النار، ويبقى في مكان الذهب ده جمرة منين؟ من النار والعياذ بالله تعالى. وفي موقف تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما رآه يلبس خاتما من ذهب أعرض عنه وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار، والعياذ بالله. وكان لما يقضي بين بعض المتشاجرين، واحد له حق عند واحد، اتنين شركة مع بعض في محل في تجارة في غيره، وانت عارف دلوقتي نقص الدين وفساد الذمم دلوقتي، اللي يطول يأكله من أخوه إيه؟ يأكله، ويبقى عارف الحق ويخبيه عند القاضي وما يرضاش يطلع الأدلة. تعرف ده اللي بيأكله ده قطع من نار جهنم والعياذ بالله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. جاب أدلة وأنا قضيت بها، أنا ده اللي أنا شايفه، فمن قضيت، خلي بالكم، فمن قضيت له بحق مسلم إنما هي قطع من النار. لو خدت حق مش حقك وانت عارف، تبقى خدت حتة منين؟ من جهنم، فليأخذها أو ليتركها. ولما جه بعض الصحابة اتنين كان بينهم برضو كلام في حقوق وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المعنى ده، فخافوا الاتنين وارتعدوا وبكى الرجلان، وواحد منهم قال للتاني خلاص أنا مش عايز حاجة، خد شوف الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم كده قال لهم خلاص اقتسم وتوخي الحق ثم استهم ثم تحالل. إن ما تتساهلش بحقوق الناس، ما تاكلش أموال الناس وتقول مش مشكلة، ما هو يستاهل أصله عمل وخلى، خليك أنت المظلوم وتبقاش أنت الإيه، ما تبقاش أنت الظالم. ومن نفس المعنى الناس اللي بتمشي تتسول في الشوارع وتشحت، أخد بالك، أو مش في الشوارع، ممكن يجي المسجد ويقولك الدين وهو عنده. النبي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا، عايز إيه؟ فإنما يسأل جمر جهنم. يبقى اللي بيستكثر منه ده بيكثر منه جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر. سيدنا عمر بن الخطاب شاف واحد سائل، فقال لبعض الصحابة، كان بيلف يسأل بعد المغرب، قال لبعض الصحابة عشيه، يعني هو راجل جعان بيسأل روح عشيه، فعشاه. ثم وجد الرجل أيضا يسأل، فقال له ألم أقل لك عشيه؟ قال قد عشيته. فجاء إلى الرجل فوجده قد علق مخلاة، معلق كده زي إيه المخلة بتاعت الجيش كده، فوجدها مملوءة خبزا، فقال له لست سائلا، انت مش سائل بقى ولكنك تاجر، انت مش موضوع بقى سؤال. ثم اخذ هذا الذي معه ونثره لابل الصدقه، حطه للابل بتاعه الصدقه بتاعه المسلمين، وضربه بالدره وقال لا تعد. يبقى الناس ما تتساهلش يقول لك اديني وياخد الفلوس وياكلها، او يمشي يسال الناس وياخذ اموال الناس بالباطل. وكذلك لما غل بعض الصحابه شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب الذي حل به. يعني في معركة من المعارك غنمنا غنائم من الكفار، وراح واخد حاجة ضربها كده حتى لو كان صحابي، حتى كان خدام النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين من الخدم بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه كركرة والتاني اسمه رفاعة ابن زيد. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الخادم ده بيحمل ليه المتاع بتاعه، فمات، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. طب ازاي ده خادم النبي، ده صحابي، ده شاف النبي. فراحوا رايحين بيبصوا في المتاع بتاعه، فوجدوا عباءة قد غلها، خد عباية قبل ما الغنائم تتقسم. التاني بقى اللي هو رفاعة بن زيد، وكان يقال له مدعم، كان في عام خيبر، وكان الجيش انتوا عارفين كان بيحارب اليهود، وكان مدعم كان بينزل الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينزل الرحل راح جاي له سهم أصابه فقتله، فالناس قالوا هنيئا له الجنة. فقال النبي والذي نفسي بيده إن الشمل التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. خد بعض الملابس قبل ما تتقسم المغانم مولعة عليه نار، فالناس سمعوا كده، فاللي كان خد حاجة راح عمل إيه؟ فجاء بعض الناس، جاء رجل بشراك أو شراكين. تعرف الشراك زي الرباط بتاع الجزمة، يعني تعتبر حاجة ايه، انت ممكن تقول مش مشكلة، يعني مثلا لقيت علبة مناديل رحت واخدها ضربها في جيبي مش مشكلة، حاجة بسيطة. لا، مفيش حاجة بسيطة عند ربنا طالما مش حقك. هتقول لي طب ما يسامحني، اما يجي بقى يوم القيامة وتقول لي اقول له بقى سامحني، لو سامحك ما سامحكش. ان الرجل كما قال بعض السلف لا يتعلق بالرجل يوم القيامة ويقول له انت اخذت تبنة من حائطي وأنت أخذت خيطا من ثوبي، فهذا الذي قطع قلوب الخائفين. لكن تقول لي أصل أنا استعرت مفك مثلا وضربت عليه وأنا مش عارف إيه، يوم القيامة جاي هتروح فين من الحساب؟ أهو ده اللي واخد شراك أو شراكين، لما الناس بدأت تجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم شافهم وقال إيه، شراك أو شراكان من نار. يبقى ما تقولش أصل حاجة بسيطة، اللي خد برضو شاملة زي اللي خد إيه. ونزل قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل إيه النار يا إخواني عذابها لا يتصور أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآها رأي عين ورأى مالك خازن النار ورأى صورا من العذاب فيها يحذرنا فيقول والذي نفسي بيدي، بيحلف النبي وإحنا مش محتاجين ويحلف بس من شفقته ورحمته يقول وبه أختم والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يعني شوف بص كده لحالنا وشوف غالب الناس حياته مقضيها زي بيقولوا، بيقول لو علم لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الصحابة قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. في رواية تانية الصحابة لما سمعوا كده قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش، مش هيبقى إنسان لنفسه حتى للشهوة الحلال، ولخرجتم إلى الصعودات في الطرق وفي الصحاري تجأرون إلى الله تدعون الله عز وجل وتسألون الله عز وجل النجاة. الصحابة لما سمعوا كده قعدوا يبكوا وكل واحد حط كده رأسه بين رجليه وظلوا يبكون بكاء شديدا حتى انصرف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل وقال الله عز وجل له يا محمد لما تقنط عبادي، شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، لما تقنط عبادي؟ فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا وسددوا وقاربوا. ودي بشرة لنا كلنا يا إخواني، أنت وأنت تصلي فأنت على خير، وأنت تراقب الله عز وجل في عملك فأنت على خير، وأنت تحذر أن تأخذ أموال الناس أو تأكل حق غيرك فأنت على خير، ولكن لا تأمن، وحاول أن تزداد يوما بعد يوم، وحاول أن تتعلم الدين حتى تتقي الحرام وتعرف ما أوجبه الله عز وجل عليك، لأنه قال أبشروا وسددوا وقاربوا. الدرجة الأولى سددوا، يعني تجيب النشان السهم في الهدف بالضبط، ما قدرتش أقرب منه، مش زي ما بعض الشباب يقول لك أصل أنا ما صليتش الظهر يبقى مش هصلي العصر أصلا، لا، أبشروا وسددوا وقاربوا، يعني لما أجي يوم القيامة ب50% أحسن ما أجيش بيهم، لما أجي يوم القيامة ب60-70% أحسن ما أجيش بيهم، عندي معصية وكل شوية أقع فيها وكل شوية أكررها، أقول لك كلنا أصحاب ذنوب، بس استمر أنت على الطاعة ومع الوقت هتبدأ تكره المعصية وهيبدأ حب المعصية في قلبك يقل، كل ما تستمر في الطاعة وكل ما تستمر في القرب من الله وتقرأ عن الجنة وتقرأ عن النار وتستمع لمجالس العلم وتحضر مجالس العلم وترتبط بالقرآن كلما اقتربت من الله أكثر وبعدت عن النار أكثر، وهذا هو السداد. ولا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، ولا يقنط الإنسان نفسه، ولا يقول الإنسان أنا إلى النار صائر ما فيش فايدة، إيه فايدة العمل؟ لا، أنت إن شاء الله مع حسن ظنك في الله ومع أخذك بأسباب النجاة من النار التي سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله نكون من أهل الجنة جميعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار. وسنتكلم إن شاء الله في اللقاءات القادمة عن أعمال يستوجب صاحبها النار وأعمال يستوجب صاحبها الجنة أو تكون سببا في نجاة الإنسان من الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.